تفسير الآية 264 من سورة البقرة، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي هذا تنفير شديد من المن والأذى لتركهما والابتعاد عنهما تماما. والمن هو تذكرة المنفق عليه بإحسان الذي أنفق بين الحين والآخر استعلاء عليه وفخرا بما يملك وإذلالا وكسرا وتسخيرا له. والأذى أعم من ذلك، حيث يشمل ما سبق إضافة لأي صورة من صور الإيذاء الأخرى المختلفة بالقول أو بالفعل. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. انتبهوا واحذروا تماما عند إنفاقكم، لا تبطلوا أي لا تضيعوا أجور وسعادات نفقاتكم في دنياكم وأخراكم بسبب المن والأذى، فيكون مثلكم في هذا الإبطال كمثل الذي لا يؤمن أي لا يصدق بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار، الذي ينفق ماله فقط رياء الناس أي رياء للناس أي ليريهم ذلك فيمدحوا أو يمتنعوا عن ذمه، ولا يريد به رضا الله وعونه وإسعاده له في الدنيا ولا ثوابه في الآخرة، لأنه يكفر أي يكذب بهما أصلا، وبالتالي فهو ليس له أجر في الدارين. وفي هذا التشبيه أشد التنفير لكل مؤمن من المن والأذى والرياء وما شابه هذا، حتى لا يتشبه بمثل ذلك الكافر الذي هذه من أبرز صفاته والذي لا سعادة له في دنياه وأخرى. فهذه كلها أعمال سيئة تكون في ميزان السيئات، فتخصم من حسنات الإنفاق وقد تفوقها، فكأن المنفق لم ينفق أصلا أو عمل شرا. قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أي هذا مثل أي تشبيه من التشبيهات التي يضربها أي يذكرها ويبينها الله تعالى في القرآن الكريم للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم لكي يسهل فهمها وتطبيقها فيتدبروا فيها فينتفعوا بالعمل بها فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. وفي هذا التشبيه تنفير شديد من فعل ما سبق ذكره من سوء أي حال وشبه نفقته الذي يبطل نفقته بالمن والأذى والرياء وما شابه هذا، أو هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، حاله وشبهه وحال وشبه نفقته التي لا ينال عليها خيرا وعطاء من الله في دنياه وأخرى، كحال وشبه صفوان أي حجر أملس لا يملت شيئا ولكن عليه قليل من التراب الذي يوهم من ينظر إليه أنه من الممكن أن ينبت نباتا لو بذر فيه بذور، فنزل مطر كثير فأزال ما عليه من تراب، فانكشفت حقيقته وتبين للناظر إليه أنه حجر صلب، أي صلب أملس لا يصلح لإنبات أي شيء منه. فكذلك حال أمثال هؤلاء، ينكشفون سريعا وتظهر حقيقة أنهم لا يريدون خيرا حقيقيا، كما يظهر أن أعمالهم لا قيمة لها، ولا ينفعهم الله بخيراتها الدنيوية والأخروية، حيث تزول بسبب منهم وإيذائهم وريائهم وكفر من كفر منهم، كما يزيل المطر التراب. قوله تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي أمثال هؤلاء لا يستطيعون تحصيل شيء من نفع مما عملوا يتمثل في خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، وذلك لأنه بسبب منهم وإيذائهم وريائهم وكفر بعضهم منع الله تعالى نفعها عنهم في الدارين. فتجنبوا ذلك تماما يا أيها الذين آمنوا، لتسعدوا فيهما ولا تتعسوا. هذا وهو سبحانه من رحمته، وهو الذي لا يظلم مثقال ذرة، إذا فعل غير المسلمين خيرا حقيقيا يعطيهم مقابله في دنياهم مالا وصحة ومكانة وغيره، لكنهم بالقط لا يستطيعون الانتفاع بأي شيء من ثواب في الآخرة، لأنهم لم يصدقوا بها ولم يريدوها ويعملوا لها أصلا. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، أي والله تعالى لا يمكن أبدا أن يعين ويوفق وييسر للهداية له وللإسلام من أغلق عقله تماما هكذا، ولم يستجب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. من أمثال هؤلاء الكافرين، أي المكذبين بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجناته وناره، المعاندين المستكبرين المستهزئين الفاعلين للشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وعدم العون على الهداية هو بسبب أنهم مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه من كفر دون أي خطوة منهم نحو أي خير حتى يساعدهم سبحانه على بقية الخطوات. وهو الذي نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه هي دائما طريقته تعالى في التعامل مع أمثالهم، إنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.